وأمارة الفرقة فإنها تكون داخلة في النساء الملومات التي قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكلات مولى. والله أعلم. ويستفاد من هذا الحديث استحباب البداءة باليمين بكل شيء إلا ما ورد الترغيب خلافه. الدليل قولها وفي شأنه كله فهذا عام حتى في تقديم الداخل إذا طرق الباب عليك رجلان وفتحت الباب وأردت أن تدخلهما فابدأ بالأيمن منهما ابدأ بالأيمن منهما بعموم قولها وفي شأنه كله. طيب لماذا جاء المؤلف في هذا الحديث الى الظهور او تبقاها كقولها وظهوره؟ فهو دليل على انه ينبغي الانسان اذا صح ان يبدا باليمين. طيب هل يستفاد من الحديث ان ايام الصفوف افضل من اياخرها؟ نعم، لأن الأيمن على اليمين هو داخل بقوله يجب الصيام منه، ولكن إذا كان اليمين بريدا وكان اليسار أقرب كان أفضل، مثل أن يكون عن يمين الإمام 20 وعن يساره 5 فهذا فرق بين، فينبغي للمسلمين أن يحفظوا الدرس وأن يقول وأن يقول أي درس وعيد مرة ثانية. إذا كان الجماعة يصلون الصف يساره 5 ويمينه 20 فالأفضل أن يكون الذي عن يسار الإمام مساويا او مقاربا للذي عن اليمين، وانما يمتاز اليمين على اليسار اذا كان هناك تساوي او تقارب، اما اذا بعد الفرق وان كان مخطوطا او جواز اطلاق العام وان كان مخطوطا، ولكن بشرط ان يكون هذا التخطيط الذي وقع في هذا العام تخطيطا معلوما، وذلك بقولها وفي شأنه كله، مع أن بعض شؤون الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقدم اليسرى. قال المؤلف رحمه الله عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كان يطلب المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يقول عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه هنا ذكر المؤلف طرفا من الاسناد، مع ان هذا الكتاب لا يتعرض فيه المؤلف للاسناد. لماذا؟ لان في بعض الروايات التي نقلها رايت ابا هريره فاتى بالراوي عن ابي هريره ليعرف انه مرجع الضمير، والا فان الاصل والقاعده في مثل هذه الكتب ان يقال عن ابي هريره راسا بدون الراوي عنه. قال العلماء وسمي المجمر لانه ياتي بالجمر الى المسجد والبخور يبخر به المسجد حتى تبقى رائحه المسجد طيبه. ويقول عن ابي هريره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجبين من اثر وضوء. امتي، الامه تطلق على عده معان، تطلق على جماعه وتطلق على الدين وتطلق على الإمام وتطلق على الزمن. هذه كم؟ أربعة طلقات. تطلق على الأمة، تطلق على الجماعة مثل قوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة. المراد الأمة هنا الجماعة، ومثل قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس تسكون، أي جماعة. ومثل قوله تعالى وتكن منكم أمة تدعون إلى الخير، أي جماعة وكثير. وتطلق أيضا على الدين مثل قوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملتكم ملة واحدة. ومن قوله تعالى أيضا إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة أي على دين، وإنا على آثارهم مهتدون. وتطلق على الزمن أي على جزء من الزمن مثل قوله تعالى وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أي بعد زمن. وتطلق على الإيمان وفي قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا. فمن أي هذه الإطلاقات ما جاء في هذا الحديث إن أمتي يدعون جماعة؟ طيب، وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة وأمة الإجابة. أما أمة الدعوة فالمراد بهم كل من أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أمة، فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاسق والإنس والجن، كل هؤلاء أمة للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه وجهت إليهم رسالة الدعوة إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. أما الأمة الثانية فهي أمة الإجابة الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون. فما المراد للأمة في هذا الحديث؟ أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة ليس له وجود، ولو توضع الواحد منهم لم يصح وضوءه إذا كان غير مسلم، فلم يصح أن يراد بالأمة هنا أمة الدعوة. إذا إن أمتي الذين أجابوا رسالتي واستجابوني يدعون إلى آخره. ومعنى يدعون أي ينادون يوم القيامة، وذلك أن الأمم إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة صارت كل أمة مع رسولها، كل أمة تدعى إلى كتاب الذي كتب عليها من خير أو شر. فيقول معنى يدعون أي ينادون يوم القيامة يا أمة محمد. وقوله غرا جمع أغر، والأغر هو الفرس أو الذي في وجهه بياض، في وجهه بياض. ومحجلين، المحجل من البهائم هو الذي كانت أطراف أرجله بيضاء. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة أن وجوههم بيض تتلألأ نورا من قوله غرا، وأن أطراف أرجلهم كذلك تكون بيضا من النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فيما ليست لغيركم، فيما ليست لغيركم، ما فيما أي علامة تجد أو يستغي هذه الأمة. وهذا من قول الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة التي اختصها بخصائص كبيرة. وقوله من أثر الوضوء، من بالتعليم، وآثر الوضوء ما يبقى بعده. والوضوء هو الذي الفعل ولا ما يتوضا به؟ الفعل. إن أمتي كمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحكيله فدفع. فمن استطاع، من هذه الشخصية؟ يعني من قدر أن يطيل غرته فليفعل، من قدر أن يطيل تحكيله فليفعل. أما يقارب التحكيم فإنه ممكن، ممكن الإنسان أن يطيل التحكيم بدل من أن يقول التحكيم المرفق يكون إلى أكثر. لكن المشكل إطالة الغرة، لأن الغرة بياض الوجه، وهل يمكن أن يطيل الإنسان بياض الوجه؟ لا، لأن الوجه لا يستطيع لأكثر من نواره، الوجه لا يستطيع لما هو أكثر لما هو عليه، أو لا يستطيع لأكثر مما هو عليه، فتكون إطالة الغرة، إطالة الغرة مستحيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء مستحيل. ولهذا ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن قوله فمن استطاع أن يطيل غرته بكلام أبي هريرة، ويكون مدرجا في الحديث. وعلى هذا قول ابن القيم في المنية وإطالة الغراء ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. يقول إطالة الغراء ليس بممكن أيضا، يعني ما يمكن أن تطال الغراء، وهذا واضح التبيان، أي واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. قال وأبو هريرة قال ذا من جنسه فغدا يميله كل الأجسام. وعند بيتين من رب الأخرى، وإطالة الغراب ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. وأبو هريرة قال ذا من جنسه فغدا يميله كل الأجسام. ثالثة وإطالة الغراء ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. وأبو هريرة قال ذا من جنسه فغدا يميزه كل الأجسام. وإطالة الغراء ليس بممكن أيضا، وهذا قال هذا من كيسه. طيب، إذن يكون قول. فمن استطاع أن يطيل غرته وتحسينه من قول من؟ من قول أبي هريرة. وهذا ما يعرف عند علماء الحديث بالإدراك. وفي لفظ لمسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الملوك. الحلية ما يتحلى به الإنسان، والحلية تكون في الوجه، وتكون في الرقبة، وتكون في اليد، وتكون في الرجل. فما هو الذي يتناوله الحديث من هذا؟ فيكون في الوجه واليدين والرجلين، كل هذا يتحلى الإنسان به. وقد تبلغ حيث يبلغ الوضوء، ولكن حيث يبلغ الوضوء ان نظرت الى ظاهرها قلت انها تفيد انه ينبغي للانسان ان يزيد في غسل الاعضاء ليحصل ايش؟ ليحصل هذا اجر اضافه وفقا. واذا شئت فقلت إن الحديث لا يدل على أنه كلما زاد الوضوء زاد الحلي، لكن يدل أن الحلي يكون في موضع إيش؟ نعم؟ أماكن الوضوء. في أماكن الوضوء، ولا يدل على أنه ينبغ الزيادة. ومعلوم أن الله حدد الوضوء بغسل اليدين إلى ناصفين. واصل الجيد الى الكعبين. وعلى هذا فلا يشعر الانسان ان يزيد في الغسل في نصف العظم مثلا، ولا ان يزيد في غسل اليدين الى ما هو الكعبين، بل يبقى على حسب ما حده الله عز وجل وفرضه. في هذا الحديث كريم على فوائد كثيره، منها اثبات البعث. ذات البعث نعم بقول يكون يوم القيامة، لأن المراد بيوم القيامة يوم البعث. ولكن لماذا في يوم القيامة؟ نعم لأن الناس يقوم به من قبورهم لله عز وجل. بس لا ولا نبي إقامة العدل والحق. نعم نعم يقوم من قبول لله ويقام فيه العدل وتقوم فيه الأشهاد، كما قال تعالى: وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم اذكر. ويستفاد من هذا الحديث أن الأمم تدعى يوم القيامة. من أين نأخذ؟ من قال إن أمتي يدعون وفي أسنة يوم القيامة غرم الشريف. وفيها بيان فضيلة هذه الأمة، لأنها خصها بهذه الفصيلة، لأنها تدعى يوم القيامة غرم الشريف. وفيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل. فإن الإنسان لما أكمل ما يلزم في هذه العسل، فإن الإنسان لما أكمل ما يلزمه في هذه الدنيا حمل له الثواب يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. وفي أيضا إثبات الحلية للمؤمن في الجنة بقوله: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ولكن ما نوع هذه الحلية؟ ثلاثة أنواع. ذهب وفضة ولؤلؤ. قال الله تعالى يوم فيها من أساورة من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى وكل أساورة من فضة. وما رأيك وأنت تنظر إلى هذا الحلي الملون من الذهب والفضة واللؤلؤ على هذه اليد الناعمة المنعمة التي خلق الله عز وجل تبقى؟ إنه سيكون منظر عظيم ومنحف كثير تسر من العيون والقلوب. وفي هذا الدليل على جواب قول القائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خليل. لقول ابن أبي هريرة سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل كيف تقولون بالجواز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الكل من قبله هو، يعني هو لا اتخذ أحد خليلا، أما اتخاذ غيره له خليلا هذا جائز ولا بد. عرفت الأشياء؟ إيه؟ عرفت الأشياء؟ لا باقي بس. يختلف يختلف. قال المؤلف في هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للمتوضع تجاوز محل الفرض. فإذا غسل يده وصل إلى المنزل كل هذا يغسله. الرجل الى الساق لم يغسل فقط الى الساق، يعني ان يغسل مثلا بفعل ابي هريره رضي الله عنه وهو راوي الحديث واعلم بمعناه. والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقال يسن المتوضي ان يجاوز وضوء الكعبين في الرجلين والمرفقين في اليدين، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وانه لا ينبغي الانسان ان يجاوز محل الفرض لظاهر قوله تعالى الى المرافق والى الكعبين، ولان الاحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز محل الفرض. غاية ما هنالك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد وغسل يديه حتى أشرع في الكعبين، وذلك حتى جاء في الساق، وذلك لا يقتضي ان يكون كما فعل ابو هريره رضي الله عنه. فالصواب اذن عدم مشروعيه مجاوزه الفرق، لان هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما قول القائل ان راوي الحديث اعلم بمعناه، فنقول نعم راوي الحديث لا شك انه من اعلم الناس بمعناه، لكن اذا جاءت السنه على خلاف ما فهم هذا الراوي هل ناخذ بفهمه وندع السنه او بالسنه وندع فهمه؟ نعم بالسنه وندع فهمه. وفي الحديث دليل على ان الانسان قد يخطئ وان كان عاليا المنزله. من اين يقد؟ نعم مثلا أبي هريرة رضي الله عنه حيث فهم أن المرافق الحديث الترغيب في مجاوزة محل الفرق، والأمر ليس بذلك. وفيه دليل على أن الإنسان مهما عظم للذكاء والحفظ فلا بد له من علم. لا بد له من علم. فكتبه فيه توحيد كما توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتكليف، وتوحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله تعالى بما يجب له من الأسماء والصفات بأن تثبت لله على وجه الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تنفيذ. فإذا قال القائل من أين لكم هذا التوحيد؟ وهذا التوحيد بدعة، هل في القرآن أن التوحيد لا سواء أو في السنة أن التوحيد لا سواء؟ إن كان عن ذلك فقوله، وإن لم يكن كذلك فلا تفرق من التوحيد هذا. ومكان الإسلام لا يدل على الوجود، صح؟ نعم طيب. وهو كذلك لا يجب تكرار وصف الأعضاء تكفي مرة واحدة بقوله تعالى غافل أموركم. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ايه؟ الاستحباب. يقتضي الاستحباب لأن القاعدة الأصولية أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. طيب نكمل. جواز الصلاة إلى سبب وقت النبي بعموم الحديث من توضأ هذا عام في كل الوقت. لا تفضل قال بعض العلماء إذا كانت الوساوس لكل الصلاة أو لأكثرها فإنها تصح، ما تصح لا تعيد. والقول الراجح أنها لا تصح لكنها ولكنها تصح. والدليل على صحتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان أن الإنسان إذا دخل في الصلاة جاء الشيطان وقال له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، وهذا يدل على أن هذا لا يؤثر على الصلاة بحيث يبطلها، أما تلبيسها فإن قصرها. ويذكر أن أبا حنيفة رحمه الله جاءه شخص وقال إني نسيت شيئا وهذا الشيء هام عندي جدا وعجبت أن أذكره، فقال له أبو حنيفة قال له اذهب فتوضأ ثم صل، قال وأذكره قال أذكره، فذهب الرجل فتوضأ ثم شرع يصلي ومن حين أن صلى ذكره. من أين أخذ هذا أبو حنيفة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الشيطان فيقول اذكر كذا اذكر كذا لشتى الشيء ينساه حتى يذكره، وهذا الأمر واضح. ولكن إياكم أن تفعلوا هذا معالكم إذا نسيتم من أشياء، لا تسألوا هذا معالكم إذا نسيت الدرس كتب أبو حنيفة الحديث في أفضل الدرس، هذا إذا عودتم أنفسكم على هذه العادة صارت عادة سيئة في الوقت. وأظن أن الكلام على هذا الحديث بعده أنت قرأ أقرأ شيخ من أنت قرأ قبل يس ما قرأ أبدا قول جيد وإعراب صحيح. نعم لا أقول قول جيد وإعراب صحيح. من هو هذا الشيخ؟ هذا هو هذا هو هو هو هو هو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد عمرو ولا عمرو عمرو ما يشك عمرو الله هذه تكتب ولا مفكر يا إنها لماذا تكتب يا جماعة؟ للفرق بين عمر وعمرو، ولهذا إذا كانت عمرو منصوبة لا تكتب لأن التنوين فرق. قال شهدت عمرو ابن عبد الحسن سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه وفي رواية بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ايضا في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نختلف عن ذلك الا بانه ذكر انه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه ولم يبين كم مره غسل رجليه. والاصل اذا لم يبين العدد ان الغسل واحد. ويستفاد من هذا الحديث زيادة على ما سبق جواز الاختلاف في عدد الغسلات بالنسبة إلى أعضاء الجسم، يعني الأقل، يعني الاستشهاد من أقل الأعضاء، يعني يعني انه يجوز ان يغسل وجهه ثلاثه ويديه مرتين ورجليه مره واحده وهو كذلك. بل انه من السنه ان يقارب الانسان احيانا، اي من السنه ان يغسل الانسان اعضاءه المغسوله ثلاث مرات كل واحده، ومن السنه ايضا ان يقارب فيغسل الوجه ثلاثا وفي نفس الوقت يغسل اليدين مرتين والرجلين مره واحده ولا حركه في ذلك. وفي هذا الحديث جاء على ما سبق جواز استعمال اوان الصفر والصفر نوع من المعادن، فيجوز ان يستعمل الانسان بالوضوء كل الاوان سواء كان من حديد او صفر او نحاس او قصاص او غير ذلك. طيب وفيه ايضا في هذا الحديث بيان كيفيه مسح الراس وانه يقبل بهما ويدخل. وكيف الاجبار؟ تبدا بالمقدم هكذا ثم تعود الى المؤخر الى الرقبه ثم ترد يديه هكذا. وإن مسحت على غير هذا الوجه كان جائزا، يعني لو أخذت لو مسحت بيد واحدة وعممت الرأس كله كان ذلك جائزا. وعن طيب أيضا من استفاد من الحديث أنه استفاد من الحديث استحباب الزيارة لإخوانك المسلمين بقوله أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان الزائر يفرح به المزور فإنه ينبغي أن يزوره، لأنه إذا كان يفرح به كانت زيارته إثقالا للسرور على صاحبه. أما إذا كان المزور لا يثق به وإذا رأى قال لا مرحبا به فهل يسمى المزورة؟ لأنه يدخل عليه الغم ويدخل عليه. وبعض الناس يكون دائما الزيارة بحيث يشهد الشخص عن حاجاته الخاصة التي يحب أن يستوعب وقته في قضائه. على كل حال مثلا الزيارة تعود إلى حال الإنسان، والإنسان العاقل يعرف هل الزيارة نافعة أو لا، وهل الوقت مناسب أو غير مناسب، وهل المكان الذي تدور فيه مناسب أو غير مناسب. مثلا لو كان الإنسان من صديقة للقاضي وصار يزوره إذا جاء القاضي إلى المحكمة. هل هذا الوقت منافس؟ ليش؟ لأنه وقت الحكم بين الناس وإصحاب الناس إلى القاضي. ولو كان شخص يعود إنسانا يدور إنسانا فأتاه في مكان لا يحب أن يدعو فيه كدكانه مثلا ويحب أن يأتي صديقه للدكان لأنه يعني في شغله، فنقول الأفضل أن لا تدور. والإنسان العاقل يعرف الأشياء التي الأوقات والأماكن التي يكون فيها الضرور للمدور. قال المؤلف رحمه الله: الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتغسله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. قالت عائشة وهي أم المؤمنين وهي أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن، وخديجة أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي مت عنهن. هذه تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. في هذا الحديث عطف عام على خاص، في هذا الحديث عطف عام على خاص، عطف على عفوا عليه على تنعله وترسله وطهوره، ثم قالت وفي شأنه كله. التنعل جزء من النعل، بل سنه ان يبدا الانسان به بجميع. واما خلع النعل فالسنه أن يبدأ به باليسار، فقوله في تنعله أي في لب عليه. وهل مثل ذلك الخفان والجوارب؟ أجاب نعم. وهل مثل ذلك الثوب بحيث نقول إنه مسن أن يدخل ثم يلدن قبل كم يلد الأخرى؟ نعم. وهل مثل ذلك السروال بأن نقول أبدلن قبل أن يدخل؟ طيب. وأما خلع النعل فالأفضل أن يبدأ باليسار، وكذلك خلع الثوب الأولى أن يبدأ باليسار فيقلع الثوب الأيسر قبل الأيمن، وكذلك السوار يقلع الثوب اليسرى قبل اليمنى. وأما قولها وترددني فالترجل تلبيس الشعر ودهنه وإصلاحه كذا. ما هو الترجل؟ الترجل إذا تلبيس الشعر يعني كده من مصر. والثاني هو يقول تزيده أي وضع الزيت فيه، ولو قلنا تزيده لكان أعلى. نعم. والثالث ظهوره أي تطهره، فيبدأ باليمنى قبل المصر في غسل اليدين وفي غسل الرجلين. أما في مسح الأذنين فيمسح بهما جميعا كما سبق أنه يضع أصبعين مصطلحين السبابة والإفهام يديرها على الأذنين، على ظاهر الأذنين. طيب، ويشمل هذا الاغتسال من الجنابة، فإن الاغتسال من الجنابة يبدأ الإنسان أولا بالوضوء متيامنا فيه، ثم يبدأ ثم بعد ذلك بغسل الراس ويبدأ بالجانب الأيمن منه، ثم غسل بقية البدن ويبدأ بالجانب الأيمن منه لقوله وطهوره، وهذا عام. قال وفي شأنه كله، كل شؤون يجوز الجمع، كالأكل باليمين والشرب باليمين وتقديم الأيمن في إعطائه ما فضل من الماء أو من الشراب أو ما أشبه ذلك. المهم أن جميع الشؤون التي تعلق به حتى في المسائل الدينية فالصف فيمين صف او لا من يسار الصف اذا تساويا او تقاربا، اما اذا كان يمين الصف بعيدا فان يساره القريب افضل، يساره القريب افضل لانه اقرب الى الامام وادق في متابعه الامام. ويستثنى من ذلك من قولها رضي الله عنها في شأن كله، يستثنى من ذلك ما السنة فيه تقديم الجنس اليسار، مثل الخلق خلع الثوب، وكذلك تقديم الرجل عند الخروج من المسجد يقدم اليسرى، وكذلك تقديم اليسرى عند دخول الخلاء ويقدم اليسرى، وهكذا كل ما توسل فيه من تقديم اليسرى فانه مستثنى من قولها رضي الله عنه وفي شأنه كله. فاذا استفاد من هذا الحديث عده فوائد. اولا اباحه الانتعال، ان الانتعال مباح، فانه يجوز للانسان ان يلبس النعم من ان يقصد وتنعونها في تنعونه، فإن هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له نعلان وأنه يجب أن يتيمن فيهما. وهل تذكرون أحدا من الأنبياء له نعلان غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي موسى عليه السلام ما دليله؟ فأخلع عليه إنك الجواب المقدس هو خير. ولكن هل الأفضل للإنسان التنعل أو الاحتفال أو النظر المصلحة أو هذا وهذا؟ الجواب هذا وهذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أو ينهى أصحابه عن كثرة الإرباء ويأمرهم بالاحتفاء أحيانا، فقد نهى عن كثرة الإرباء عن التقييد وأمر بالاحتفاء أحيانا. طيب، إذا كان الاحتفاء يضر بالإنسان، إن لشوق أو حارة أو ما أشبه ذلك، فنقول الأفضل أن تنجرح. وفي هذا الحديث الدليل على جواز إطلاق العموم من أين يقصد؟ من قولها ترجلي، لأن ترجل تنزيع الشعر ودهنه وتدمينه. وهل اتخاذ شعر الرأس سنة أو عادة؟ الصحيح أنه عادة، وقوله رجع قولها ورجع لانتقاله، وأيضا أنه ينبغي للإنسان أن يرجل شعره وأن يحسنه وأن لا يكون أسعد بين الناس، لأن النظافة أمر مطلوب للشعر. فكل إنسان إذا يستغل الشعر ثم يبقي هذا الشعر أسعد مشوه، إذا رأى الإنسان رأسه وإذا رأى الشجرة محرقة هذا لا ينبغي. بل نقول ينبغي لك أن ترجله وتحسنه. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن اتقاد شعر الرأس فقال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة. ويستفاد من الحديث أيضا جواز دهن الرجل رأسه إذا كان له شعر، لأن الترجل يتضمن دهن الرأس ولا بأس بذلك. ولكن إذا اتخذ الرأس سواء قلنا إنه عادة وجرت به العادة عند الناس، أو قلنا إنه سنة وجرت به السنة، فهل يسن أن يسرق أو يبقيه مكبوسا؟ الأفضل أن يسرق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة كان يسدل شعر رأسه ولا يسدل، ثم لما كره موافقة على الحجاب قال صلى الله عليه وسلم يفرق شعر رأسه، وهذا هو الأفضل. ولكن هناك فرق يجعله بعض الناس على جانب واحد من الرأس، الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر،